قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو المجلس 66 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا أو شرعنا في الفصل في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء، ونكمل إن شاء الله الآن بقية كلامه رحمه الله. تفضل. فضل غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يلزم الزوج أن يبيت عند حرة ليلة من أربع أو ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي. يعني أن الزوج يلزمه أن يبيت عند زوجته ليلة من أربع إذا طلبت ذلك، وله أن ينفرد في بقية الليالي الثلاث الليالي إن لم يكن متزوجا بغيرها. فإذا كان معه زوجتان مثلا له أن يفرد ليلتان، وإذا كان معه ثلاث له أن يفرد ليلة. قالوا لأنه لما كان له أن يجمع بين أربع نسوة، وهذا يؤول إلى أن كل امرأة لا تأتيها ليلتها إلا بعد ثلاث، أفاد ذلك أن له أن ينفرد في الباقي. قالوا وهذا قضاء كعب بن سوار رضي الله عنه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أقره عليه. نعم. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. نعم، ولما ذكر ما يتعلق بالمبيت وحكمه ومقداره، حكمه الوجوب ليلة من كل أربع، انتقل إلى الكلام في الوطء، فقال يلزمه الوطء، يعني يجب عليه الوطء إن قدر عليه، إذا كان قادرا عليه، كل ثلث سنة مرة. فإن قلت ولماذا قدروا المدة بثلث السنة؟ فالجواب هو أن الله تبارك وتعالى حدد هذا التقدير للمولي، الشخص الذي يولي من امرأته وهو يحلف أن لا يأتيها أو يطأها. قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فلما أمهلهم الله تبارك وتعالى أربعة أشهر، قالوا دل ذلك على أنه لا يلزمه الوطء إلا كل أربعة أشهر مرة. والمؤلف قيد بقوله إن قدر عليه، بمعنى أنه إن لم يقدر حتى على الوطء كل ثلث سنة فلا يلزمه ذلك. فإن قال قائل وما أثر هذا الحكم؟ نقول أثر هذا الحكم أن هذا ليس موجبا للفسخ حتى ولو طلبته المرأة، لو طلبت المرأة فسخ الحاكم فسخ النكاح لعدم قيام الزوج بذلك لم ينظر فيه الحاكم. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الأقرب أن هذا يقدر بقدر كفاية المرأة وحاجتها ما لم يضره أو ينهكه في بدنه أو في معيشته، لأن هذا من العشرة بالمعروف التي أمر الله تبارك وتعالى بها. نعم. وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. نعم. وإن سافر يعني الزوج فوق نصفها يعني فوق نصف السنة وطلبت الزوجة قدومه وقدر يعني قدر على العودة والرجوع فإنه يلزمه القدوم، فهو قيد المدة بنصف سنة وقيد لزوم الرجوع بطلبها وقدرته على الرجوع. إذن ثلاثة قيود: إذا كان السفر فوق نصف سنة وطلبت القدوم وقدر عليه فحينئذ يلزمه الرجوع، وهذا مقيد أيضا بقيد رابع وهو ألا يكون السفر لأمر واجب كالغزو أو الحج أو طلب رزق يحتاجه الإنسان، فأما إذا كان السفر لأجل هذه الأمور فإنه لا يلزمه الرجوع حتى وإن تجاوز الستة أشهر. وبهذا نعلم أنه لا يسوغ للإنسان أن يسافر عن أهله فوق نصف سنة إذا كان هذا السفر لا يحتاجه وهو بغنى عنه واحتاجت امرأته بقاءه عندها. نعم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. نعم. فإن أبى يعني إذا أبى الزوج أحدهما، الضمير يعود على الوطء كل أربعة أشهر أو العودة من السفر إذا تجاوز نصف سنة، فإذا أبى الوطء أو العودة من السفر الذي يتجاوز النصف سنة وهو قادر وتوفرت الشروط السابقة وقد طلبت المرأة عودته فإنه يفرق بينهما، لكن هذا التفريق لا يفعله القاضي ابتداء أو الحاكم ابتداء وإنما يفعله بطلب المرأة، قال فرق بينهما بطلبها. وأيضا هذا التفريق لا يملكه إلا القاضي، لأنه سبق معنا أن الفسخ إذا كان مورده الاجتهاد والنظر والتقدير فإنه لا بد فيه من قاضي يقدر ذلك. نعم. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء بسم الله وقول الوارد، يعني قول الدعاء الذي ورد في هذا الموطن، وهو ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم. وتكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأة أحد والتحدث به. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المكروهات بشأن الوطء، ذكر أربعة أمور. الأمر الأول كثرة الكلام، يعني كثرة الكلام حين الوطء، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قال والنزع قبل فراغها، يعني يكره له أن ينزع قبل فراغ المرأة من حاجتها، وقد جاء فيه حديث أنس رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في المصنف وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. الأمر الثالث قال الوطء بمرأة أحد، يعني يكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، والمراد بذلك غير نحو مميز صغير جدا كأن يكون عمره سنة أو أقل، فإن الوطء بمرأة أحد أو مسمعه مكروه. وليس مراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك الوضع مع كشف العورة، لأن كشف العورة عند غير من لا يحل وكشف العورة محرم بلا إشكال، أليس كذلك؟ إنما مراده الوطء بمرأة أحد أو مسمعه إذا لم يحصل التجرد، يعني حتى ولو مع الاستتار يكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه. رابعا قال والتحدث به، يعني يكره التحدث بأن يتحدث الرجل أو المرأة بما حصله مع زوجه. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إليه، ثم يفشي أحدهما سر صاحبه. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة يوم القيامة، وهذا وعيد عظيم. ولهذا قطع بعض الحنابلة أن حكم التحدث بما يكون بين الرجل وامرأته ليس الكراهة فقط، المذهب هو الكراهة كما ذكر المؤلف، لكن قطع بعض الحنابلة أن هذا محرم، لأن الوعيد الذي جاء في الحديث لا يكون على فعل مكروه وإنما يكون على فعل محرم. وإما رجح ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع والمرداوي في الإنصاف، رجحوا أن هذا محمول على التحريم وليس فقط الكراهة. وكذلك مما يكره عند الحنابلة بشأن الوطء وهو خامسا لم يذكره المؤلف، الوطء متجردين، يعني حتى ولو لم يكون بحضرة أحد يكره التجرد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قد جاء النهي في حديث عتبة بن عبد الله السلمي، لكن هذا الحديث ضعيف. نعم. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. نعم، قبل ذلك هل له أن يجمع بين نسائه أو بين وطء نسائه بغسل واحد؟ نقول نعم، لا يجب تكرار الغسل عند الوطء سواء كرر الوطء مع زوجة أو مع أكثر من زوجة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه بغسل واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، أي أنه لا يجوز للرجل أن يجمع زوجتيه أو أكثر من زوجتين في مسكن واحد، وهذا يعم إذا كان المسكن ضيقا أو واسعا، فليس له أن يجمع بين أكثر من زوجة في مسكن واحد إلا برضاهما، لأن الحق لهما الحق للزوجات، فإذا حصل الرضا من صاحب الحق فلا بأس. والعلة من تحريم الجمع بين زوجتين في مسكن واحد قالوا أن هذا فيه ضرر عليهما، لأن من شأن النساء الغيرة وما شاكل ذلك، فالجمع بينهما في مسكن واحد فيه إلحاق بالضرر بينهما. نعم. وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته. نعم، قال المؤلف رحمه الله وله، أي للرجل للزوج، منعها من الخروج من منزله، له أن يمنعها أن تخرج من منزله. وهذا النص عام، هذا الكلام من المؤلف رحمه الله عام، يشمل ما إذا كان الخروج لزيارة الأبوين مثلا أو زيارة الأهل أو للسوق أو لنحو ذلك، فالزوج يملك المنع حتى ولو كان الخروج لزيارة أبويها أو عيادتهما، هذا في حق الزوج. وفي حق الزوجة يحرم عليها الخروج من المنزل بلا إذن الزوج إلا لضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. لكن ليس له، أي للزوج، ليس له أن يمنع زوجته من محادثة أبويها، وليس له أن يمنعها من استقبال أبويها، يعني ليس له منع أبويها من زيارتها. هذا من حيث الأصل والتأصيل، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب أو الأم. لكن لا ينبغي في الحقيقة، وليس من المروءة، أن يمنع الزوج زوجته من زيارة والديها أو أهلها وإخوتها وما شابه ذلك. لا شك أن هذا ليس من المروءة، وليس أيضا من العشرة بالمعروف، بل الزوج الصالح من شأنه أن يعين زوجته على صلة رحمها، كما أن من شأن الزوجة الصالحة أن تعين زوجها على صلة رحمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب عندكم في بعض الطبعات ويستحب بإذنه، الأصوب إن شاء الله ويستحب إذنه، لأن الذي قلنا ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها كان المعنى أنه يستحب للمرأة أن تمرض محرمها، أليس كذلك؟ وليس هذا مراد المؤلف، مراد المؤلف يستحب أن يأذن لها في تمريض محرمها. الصواب إن شاء الله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، يعني إذا احتاج محرمها كأخيها أو أبيها إلى من يمرضه ويقوم على رعايته، يستحب للزوج أن يأذن لها في القيام بهذا الأمر. قال: وتشهد جنازته، يستحب له أن يأذن لها في شهود جنازة محرمها. قالوا: لما في ذلك من صلة الرحم. هكذا ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى. وشهود الجنازة إذا كان المراد بذلك الحضور عند الأهل وحضور وفاته فهذا واسع، أما إذا كان المراد أنها تتبع جنازته إلى حيث يدفن أو حيث يصلى عليه فليس هذا من المشروع، والله أعلم. وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وله أي للزوج منعها من إجارة نفسها. لاحظوا أنه قال إجارة نفسها، لأن الإجارة قد تكون إجارة عمل وقد تكون إجارة شخص، قد تكون إجارة في الذمة وقد تكون إجارة شخص، أو ليس واضح الفرق. إجارة الشخص يتعين أن يباشر العمل الإنسان بنفسه، أما إذا استؤجر إجارة عمل إجارة في الذمة فإما أن يباشره بنفسه أو يقيم غيره من يقوم مقامه. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: وله منعها من إجارة نفسها. لماذا له منعها من إجارة نفسها؟ لأن في إجارة نفسها تفويت لحقه، لأنه يقتضي أن تنشغل بعض اليوم في القيام بما استؤجرت له، أليس كذلك؟ وبناء على ذلك فله منعها، وأيضا لا تصح الإجارة، يعني إجارة نفسها، إلا بإذنه. فلو أنها أجرت نفسها دون إذنه فإن عقد الإجارة لا يصح، لأن منافعها الأصل أنها للزوج أو محبوسة على الزوج. لكن لو أنها أجرت نفسها قبل النكاح فإن هذه الإجارة صحيحة ولازمة، لازمة لا يملك الزوج فسخها، لأنه دخل على بينة. إذا كانت العقد الإجارة دخلت فيه المرأة قبل النكاح فإن الإجارة صحيحة ولازمة، لا يملك الزوج فسخها. ومن أشهر تطبيقات هذه المسألة عمل المرأة، فإن عمل المرأة سواء في التعليم أو في غيره، عقود العمل هذه هي من عقود الإجارة، فليس للمرأة أن تعمل تجري عقد عمل تعمل في جهة حكومية أو جهة خاصة إلا بإذن الزوج. ولو أنها عقدت هذا العمل قبل الزواج لم يكن لي، فإن هذا العقد صحيح ولا يملك الزوج فسخه، لأنه دخل على بينة. ويمكن أن نفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى وله منعها من إجارة نفسها أن الإجارة في الذمة لو وقعت منها فإنها إجارة صحيحة، يعني لو أن المرأة عملت أو قبلت أجيرة في خياطة ثوب مثلا أو في نحو ذلك صح العقد، لأنه يمكن أن تكله إلى غيرها ولا يلزم أن تباشره بنفسها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يعني أن له منعها من إرضاع ولدها من غيره، ولد المرأة من غيره، من غير زوجها، من زوج سابق يعني. ومن باب أولى أن ترضع غير ولدها من أولاد الناس، فليس لها أن ترضع إلا بإذن الزوج، ويملك المنع إلا لضرورته، يعني إذا كان في الإرضاع ضرورة للولد كأن لا يقبل إلا ثديها فليس له منعها حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. فصل: عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام القسم، فقال رحمه الله: فصل: عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. وعليه يعني يجب عليه، حكم المساواة في القسم بين الزوجات واجب، يجب عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. والمساواة تكون بأن يقسم لكل واحدة ليلة ليلة، وليس له أن يقسم بخلاف ذلك، أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاث ثلاث إلا بإذنهن. الأصل يكون ليلة ليلة، وإذا حصل الرضا من الجميع بأن يكون ليلتين ليلتين أو ثلاث ثلاث أو على أي طريقة أخرى في القسم، فإن الحق لهن وله لا يعدوهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا في الوطء، يعني لا يجب عليه المساواة في الوطء. والدليل على وجوب المساواة في القسم أن هذا من أخص ما يدخل في قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال رحمه الله: وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. كيف يكون القسم؟ من عمله ومعاشه في النهار يقسم في الليل، يكون ليلة عند واحدة والأخرى عند الثانية. أما من كان عمله في النهار عمله في الليل كمن يعمل في الحراسات الليلية مثلا، فهذا كيف يقسم؟ يكون قسمه في النهار، نهار عند واحدة والنهار الآخر عند الأخرى. نعم. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. نعم. وحينئذ من عمله بالليل وقلنا يكون القسم في حقه نهارا، ما يذكر في أحكام الليل يذكر في حقه في أحكام النهار، يعني سيأتي معنا أنه ليس له أن يأتي إحداهن في ليلة الأخرى من غير ضرورة، هذا نقول ليس له أن يأتي إحداهن في نهار الأخرى من غير ضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. عدد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من النساء، ربما ظن الإنسان أنه لا حق لهن في القسم لعدم الوطأ. فقال المؤلف رحمه الله ويقسم، يعني يجب أن يقسم لزوجاته حتى الحائض منهن وحتى النفساء منهن، لا يسقط حقها في القسم للحيض أو للنفاس ولا للمرض ولا للعيب ما دامت في ذمته مهما كان العيب. كذلك المجنونة المأمونة الذي يأمن يلحقه منها ضرر وغيرها، كمن آل منها لو أنه آل أن لا يطأ إحدى نسائه فليس له أن يترك القسم لها. كذلك لو ظاهر منها أو كانت محرمة، يعني مهما كان هنالك من الموانع من الوطء فإن هذا لا يسقط الحق في القسم. وذلك لأن قصد المبيت هو تحصيل السكن والأنس لا الوطء فقط، ولهذا لا يسقط عند تعذر الوطء. وليس له أن يبدأ بالقسم لإحداهن إلا بالقرعة أو رضاهن. كذلك السفر، إذا أراد السفر إما أن يسافر بهن جميعا، وإن سافر بإحداهن فيكون ذلك عن طريق القرعة، لأن القرعة هي السبيل في التمييز إذا تساوت الحقوق. إما أن يكون ذلك برضاهن كأن يتفقن على أن يكون البداية عند فلانة أو السفر بفلانة، فإن لم يكن ذلك فالسبيل في التمييز المستحق هو القرعة. نعم. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع حالات يسقط بها القسم الواجب، يسقط بها حق المرأة في القسم، ويسقط فيها أيضا حق المرأة في النفقة. هذه الأربع حالات: الحالة الأولى إذا سافرت بلا إذنه أيا كان غرض السفر. الحالة الثانية إذا سافرت بإذنه في حاجتها. الحالة الثالثة إذا أبت السفر معه، إذا أبت السفر معه، لأنه سبق معنا في المجلس الماضي أنه يجب على المرأة أن تسافر مع زوجها إذا طلبها للسفر ما لم تشترط عليه عدم السفر. فإذا أبت السفر معه سقط حقها في القسم وحقها في النفقة. وكذلك الحالة الرابعة إذا أبت المبيت معه في فراشه. فهذه الحالات الأربع يسقط فيها حق المرأة في القسم والمبيت. فإن قلت وما الدليل على سقوط حق المرأة في هذه الحالات في القسم أو المبيت؟ فالجواب هو أن هذه الحالات ثلاث منها يسقط الحق فيها لأن المرأة عاصية لزوجها فتكون كالناشز أو تكون ناشزا، وهي إذا سافرت بلا إذنه أو أبت السفر معه أو أبت المبيت معه في فراشه. والحالة الثانية وهي إذا سافرت بإذنه في حاجة لها هي، فإنه يسقط حقها في القسم والنفقة لأن تعذر الاستمتاع حاصل بسبب من قبلها هي لا من قبله هو. نعم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. نعم. وقبل ذلك إذا تقرر أن عماد القسم هو الليل وأنه يجب المساواة في ذلك، فإنه ليس للرجل أن يدخل ليلا إلى غير ذات الليلة من زوجاته إلا لضرورة، ولا يدخل نهارا في غير ذات الليلة، نهار ذات الليلة، إلا لحاجة. فإن فعل، إن بقي دخل وبقي، كأن يدخل ويبقى يجلس ساعة أو ساعتين، أو حصل منه الوطء في غير ذات الليلة، فإنه يجب عليه حينئذ أن يقضي، يعني أن يقضي لبقية النساء كما فعل عند من فعل عندها ذلك. وفهمنا من هذا الكلام أنه لو كانت له عادة مثلا أنه يدور على نسائه كل يوم كل نهار أو كل ليلة، فإن هذا جائز، لأن العدل والمساواة متحققة. وإنما الشأن إذا كان يأتي إحداهن دون الأخرى لغير حاجة في النهار أو لغير ضرورة في الليل، فإن هذا هو الذي يخالف العدل الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. هل للمرأة أن تهب قسمها يعني ليلتها لضرتها أو له؟ نقول: الحق في القسم هو حق مشترك بين الرجل وبين زوجته، فبناء على ذلك إذا وهبت ليلتها لضرتها فإن هذه الهبة لا تصح إلا بإذنه، لأن الحق كما أنه لها فهو له أيضا، واضح؟ وأما إذا وهبت ليلتها له هو فجعله هو لأخرى فإنه لا يلزم إذن الأخرى، لأن الحق بينهما، بين صاحبة الليلة وبين الزوج فقط. فإذا وهبت الليلة لها فإذا وهبت الليلة له فجعلها لأخرى جاز. وقد حصل هذا من أم المؤمنين رضي الله عنها، زينب بنت جحش، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. لكن هل يجوز المعاوضة على المال؟ يعني هل يجوز أن تقول المرأة: أنا سأسقط الليلة لك أو لإحدى الزوجات مقابل عوض مالي؟ على المذهب أن هذا لا يسوغ فيه المعاوضة في المال، فإن كان أخذ منها شيئا رده عليها ورد عليها حظها في القسم، هذا هو المذهب. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن قياس المذهب هو أنه يصح المعاوضة على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن رجعت قسم لها مستقبلا، يعني لو أنها بعد مثلا شهر أو شهرين أو سنة رجعت قالت: أريد أن أرجع في هذه الهبة، سواء كانت قد وهبت ليلتها لضرتها بإذنه أو وهبت ليلتها له، نقول إذا رجعت صح الرجوع. لماذا؟ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض كما تقرر معنا في الهبة، فرجوعها عما يستقبل هو رجوع في هبة لم تقبض، والرجوع في الهبة قبل قبضها يصح. فإذا رجعت ليس له أن يقول: قد أسقطت ليلتك سابقا فكيف تعودين، واضح؟ كما سبق معنا أنها لو أسقطت النفقة كما يحصل في بعض الأنكحة الحديثة ما يسمى بزواج المسيار مثلا، لو أن المرأة أسقطت في العقد أو بعد العقد المبيت والسكنى والنفقة لها شرعا أن ترجع من الغد وتطالب بالمبيت والسكنى والنفقة، لأن إسقاطها إنما يصح في الشيء الموجود الذي قبض، أما الشيء الذي لم يقبض فلا يلزم الإسقاط، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. أما الإسقاط قبل العقد فلا عبرة له، لأنه إسقاط ما لم يملك أصلا. نعم. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفهمنا من ذلك أن أو حاصل الكلام فيما سبق أن التسوية في القسم واجب بين الزوجات، أما التسوية بالوطء فليس بواجب. ثم قال المؤلف: ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى ما شاء. فالقسم إنما يكون للزوجات، أما الإماء وأمهات الأولاد، وهي الأمة إذا ولدت من سيدها تسمى أم ولد، لا قسم لها. نعم. تفضل. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوج بكرا، إذا تزوج بكرا وكان معه زوجة قبلها، إن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، أقام عندها سبعا ثم دار، يعني على بقية نسائه. أما إذا كانت الزوجة الثانية ثيبا فإنه يقيم ثلاثا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أحبت سبعا، يعني إذا أحبت الثيبة سبعا، إذا أحبت الثيب سبعا فعل، قسم لها سبعا، لكن بشرط أن يقضي للبواقي، يقضي للبواقي، لأن حقها ثلاث. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وفهمنا من ذلك أنه ليس له أن يقيم عند البكر أكثر من ثلاث، أكثر من سبع، بغير رضا الزوجة السابقة أو الزوجات السابقات، فلو فعل وجب عليه القضاء. نعم. فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من أحكام عشرة النساء القسم والمبيت والنفقة ونحو ذلك، تكلم رحمه الله تعالى في النشوز، لما ذكر أحكام النساء ما يتعلق بالقسم والمبيت النفقة سيأتي، تكلم في النشوز فقال رحمه الله: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. هذا هو تعريف النشوز في الاصطلاح. أما النشوز في اللغة فهو مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض يسمى ناشز. وتسمى المرأة الناشز ناشزا لارتفاعها على زوجها. أما تعريف النشوز في الاصطلاح فهو كما قال المؤلف رحمه الله: معصيتها، يعني معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها. ما هو حدود المعصية التي إذا عصت المرأة فيها زوجها اعتبرت ناشزا؟ حدوده هو فيما يجب عليها. وفهمنا من ذلك أنها لو عصته فيما لا يجب عليها فإنها لا تكون بذلك ناشزا، يعني لو أنه طلبها شيئا من مالها أو طلبها في شيء لا يجب عليها فلم تفعل، هل تكون بذلك ناشزا؟ الجواب لا، لأنها لا تكون ناشزا إلا إذا عصته في ما يجب عليها تجاهه. وقد جاء ذكر النشوز في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية. نعم. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع متى شاء وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن ظهر منها أماراته، يعني أمارات النشوز، يعني علامات النشوز. وما هي هذه الأمارات؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3، فقال: بألا تجيبه إلى الاستمتاع، لأن هذا واجب عليها. قال: أو تجيبه متبرمة، أو تجيبه متكرهة، كل هذا من علامات وأمارات النشوز. فإذا حصل منها هذا الأمر فإنه يسلك 3 أمور بالترتيب، ذكرها الله تبارك وتعالى في آية النساء. قال: أولا وعظها، يعني يذكرها الله تبارك وتعالى ويخوفها منه ويذكرها بأن الله تعالى أوجب عليها طاعته، ويذكرها بأنها بهذا الفعل وهذا النشوز متعرضة للإثم. فإن أصرت، يعني إذا وعظها ولم يجد الوعظ، انتقل إلى الخطوة الثانية وهي الهجر. والهجر على نوعين: الهجر في المضجع، يعني بأن يوليها ظهره في الفراش، وهذا غير مقدر بمدة. قال: هجرها في المضجع ما شاء. والنوع الثاني: الهجر في الكلام. فالهجر في الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه مقدر ب3 أيام، قال: وفي الكلام 3 أيام. والدليل على ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه كما هو متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء نحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وهذا الأمر يقع الخطأ فيه من كثير من الأزواج، فإنك ترى بعض الأزواج ربما هجر زوجته وامتنع من كلامها ربما بالأسابيع أو بالأشهر، وهذا لا يجوز لمخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أصرت، يعني إذا لم يجد معها الهجر، فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث. قال: فإن أصرت ضربها غير مبرح، يعني ضربها ضربا غير مبرح. وهذا الضرب هو ضرب تأديب لا ضرب إيلام، ولهذا هو مقيد بقيود. القيد الأول: ألا يكون مبرحا، ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الضرب. جاء في حديث عبد الله بن زمعة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. إذن هذا هو القيد الأول، أن يكون الضرب غير مبرح. القيد الثاني: ألا يزيد على 10، لما جاء في حديث أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. والأمر الثالث: أن يتجنب الوجه والمواضع المخوفة. والدليل على سلوك هذه الطرق 3 في العلاج هو آية النساء التي ذكرناها قبل قليل، لما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وختام الآية في غاية المناسبة لئلا تنسي قوة الرجل وقدرته على زوجته، لئلا يحمله ذلك على الطغيان والتعدي على الزوجة وظلمها، فإن الإنسان إذا رأى من هو أضعف منه يتذكر أن قدرة الله تبارك وتعالى عليه أعظم من قدرته هو على من دونه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري كما في الصحيح يضرب غلاما له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم يا أبا مسعود، اعلم يا أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه، أو لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال رضي الله عنه: هو حر يا رسول الله. قال: أما إنك لو لم تفعل للفاحتك النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعقبة أبي مسعود رضي الله عنه الأنصاري، وهو من الصحابة الذين شهدوا بدرا، فكيف بمن دونهم. ومع جواز الضرب في الحال التي ذكرها المؤلف بالقيود التي ذكرها المؤلف، إلا أن المرء لا ينبغي أن يحتاج إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد أنه ضرب بيده امرأة ولا خادما، وأكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم. الفرق بين المتبرمة والمتكرهة: التبرم يعني أن تؤدي هذا الحق ويظهر منها يعني الضجر أو نحو الضجر، أما التكره أي لا تكاد تؤديه إلا عن كره، لأنه قد يكون التبرم من غير تكره. نعم. كيف؟ الأمارات هي في الحقيقة يغني عنها يعني، أو هي في ضوء كلام المؤلف رحمه الله تعالى معصيتها فيما يجب عليها، بمعنى إذا علم الإنسان أو علم الزوج أن النشوز محله أو اعتباره الشرعي هو في المعصية فيما يجب على الزوجة من الحقوق، لأن بعض الأزواج يظن أن مجرد معصية المرأة له أيا كان أمره أو كان نهيه أن ذلك نشوزا، وهذا لا يصح، وإنما فيما هو عليها من الحقوق. والحقوق سبق معنا الكلام فيها أن منها ما هو حقوق مشتركة، ومنها ما هو حقوق خاصة بالرجل، منها ما هو حقوق خاصة بالمرأة. طيب، لو أنه يعني لم يصلح الحال بينهما، لم يصلح الحال بين الزوجين، وادعى الزوج أن المرأة مقصرة في حقه تاركة القيام بحقوقه، وادعت الزوجة أن الزوج تارك للقيام بحقوقها، فإن القاضي الحاكم يبعث من أهله ومن أهلها حكما، حكمين يعني عدلين، يعرفان حال الرجل وحال المرأة، ويحكمان إما بالجمع أو بالتفريق، إما أن يكون التفريق بعوض أو بلا عوض، لأن الله تبارك وتعالى قال بعد آية النشوز: قال واللاتي قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم تفضل. باب الخلع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع. والخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، فالخلع هو فراق من قبل الزوجة وهو فراق بعوض من قبل الزوجة، وله ألفاظ مخصوصة صريحة وكناية. وسمي الخلع خلعا لأن المرأة تخلع الرجل أو تخلع الزوج أو تخلع نفسها، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما يخلع اللباس، والله تعالى أخبر بأن الزوجات لباس للأزواج والأزواج لباس للزوجات، قال الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكأن المرأة تخلع نفسها من زوجها، ولهذا سمي الخلع خلعا. نعم. من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه. نعم، الخلع لا بد فيه من بذل عوض كما سيأتي. والضابط في من يبذل العوض أن من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله للعوض، لأن العوض إما أن يبذل من الزوجة أو يبذل من أجنبي، أبوها أو أخوها أو غيرهم. ولا يصح بذل العوض عوض الخلع إلا ممن يصح تبرعه. لماذا؟ لأن الخلع ليس له عوض، الخلع ليس له عوض، وإنما هو مال يبذل بلا مقابل، أو بعبارة أخرى مال يبذل ولا يقابله لا مال ولا منفعة، فهو في حكم التبرع، وبناء على ذلك لا يصح بذل العوض فيه إلا ممن يصح تبرعه. نعم. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع. نعم، تفضل. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. نعم. وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. وهذه العبارة الأصل تكون تالية: لم يصح ووقع الطلاق، وليست عبارة مستقلة كما في هذه الطبعة. ما حكم الخلع؟ المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام السابق الذي قرئ قبل قليل ذكر حكم الخلع، وحاصل كلامه أن الخلع يجري عليه ثلاثة أحكام. حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الخلع يجري عليه ثلاثة أحكام، فقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما لا يصح. إذن هي ثلاثة أحكام. بدأ بالأصل وهو الإباحة، الأصل في الخلع هو الإباحة، بدأ به فقال المؤلف رحمه الله: إذا كرهت المرأة، إذا كرهت يعني كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه، كرهت خلقته، أو نقص دينه، رابعا أو خافت إثما بترك حقه، يعني خشيت نظرا لكرهها لخلقه أو خلقه، خشيت أن يبدر منها بسبب ذلك تقصير في حقه فيلحقها الإثم بسبب ذلك. في هذه الحالات قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبيح الخلع. هذا هو الأصل في هذه الأربع الحالات: كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه. في هذه الحالات أبيح الخلع. والدليل على إباحة الخلع في هذه الحالات قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والمراد بذلك الخلع، ولفظ فلا جناح عليهما من ألفاظ الإباحة. طيب، وإذا طلبت المرأة الخلع في هذه الحالات فالسنة للزوج أن يجيبها أن يجيبها لما طلبت. أما إذا كان متعلقا بها فالسنة لها أيضا ألا تطلب الخلع وأن تصبر. انتهينا مما سبق من الحالة الأولى من حالات حكم الخلع، وهي حالة الإباحة، وهذه الحالة هي الأصل في حكم الخلع كما سبق قبل قليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم الثاني من أحكام الخلع، أو الحالة الثانية من الحالات، وهي حالة الكراهة. قال رحمه الله: وإلا كره ووقع. يعني إذا كان الخلع لغير ما حاجة وغير ما سبب شرعي، إذا طلبت المرأة الخلع لغير ما سبب شرعي، فإن حكم الخلع حينئذ حكم طلب الخلع وحكم الخلع مكروه، لكنه يقع. والدليل على ذلك، على كراهية الخلع إذا كانت الحياة مستقيمة بين الزوجين، هو حديث ثوبان رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثالثة من حالات أحكام الخلع، وهي حالة التحريم التي لا يصح الخلع معها. فقال رحمه الله: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، يعني لو أن الزوج عضل زوجته وكان عضله إياها ظلما لا لمبرر شرعي، ولهذا قال: ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا، لأن هذه الأمور الثلاثة سبب شرعي، لو حصل العضل معها لم يكن فيه ظلم من قبل الزوجة. فإذا عضلها ظلما وغرضه من العضل أن تطلب افتداء نفسها منه، وهذا يحصل العياذ بالله تعالى من قبل بعض الأزواج، يكره البقاء مع زوجته ولم يبدو منها أي سبب تقصير، أو لم يبدو منها أي تقصير في حقه، لكن هو كره البقاء معها ولا يريد طلاقها، فيفوت عليه ما بذل من مهر، فيعمد إلى التضييق عليها بغية أن تطلب الافتداء منه والخلع. هذا الأمر لا يجوز في حق الزوج، وإذا حصل وحصل الخلع فإنه لا يصح. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فدلت الآية على أنه لا يجوز عضل المرأة لأجل أن تطلب الخلع إلا إذا كان ذلك بسبب شرعي، كأن يقع منها الزنا والعياذ بالله، أو النشوز، أو تركها فرضا من الفرائض، تترك الطاعة، تترك مثلا الصلاة أو نحو ذلك، فحينئذ له أن يعضلها، لأن مفهوم المخالفة في الآية السابقة هو الجواز. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ومفهوم ذلك إذا أتين بفاحشة مبينة جاز عضلهن طلبا للافتداء. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات الخلع الذي لا يجوز ولا يصح، قال: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. هذه الحالة لا يصح الخلع. لماذا؟ لا يصح الخلع، لأن الخلع لا بد فيه من بذل عوض، والعوض لا يصح أن يبذل إلا ممن يصح تبرعه كما سبق في أول الباب. والمذكورات الصغيرة والمجنونة والسفيهة لا يصح تبرعها، والأمة لا تملك التبرع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يصح، يعني لم يصح الخلع، لأنه إما لم يبذل فيه عوض، والخلع لا بد فيه من بذل عوض، أو بذل فيه عوض ممن لا يصح منه بذل العوض. والدليل أنه لا بد من بذل العوض في الخلع قول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فأفادت الآية على أنه لا بد في الخلع من مال يبذل افتداء. طيب، هذا هو حكم الخلع أنه لا يصح. طيب، ما حكم الفرقة؟ يقول لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه. الكلام لا يزال متصل، لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. هل يقع بهذا الخلع من الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة بغير إذن سيدها، هل يقع به طلاق؟ نقول إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو نوي فيه الطلاق فإنه يقع طلاقا رجعيا. يقع طلاقا رجعيا بناء على أن الطلاق بلا عوض طلاق رجعي، وبناء على أن الخلع إذا نوي به الطلاق يقع طلاقا، ولا يقع خلعا باعتبار عدم بذل العوض. نعم. طيب، لو كان هذا الخلع للصغيرة أو مجنونة أو السفيرة أو السفيهة ليس بلفظ الطلاق ولم ينوى به الطلاق فإنه يكون لغوا كأنه لم يحصل شيء. نعم. فصل. قال رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. هل يحتسب الخلع في عدد الطلاق؟ هل يحتسب طلاقا؟ نقول بأن الخلع لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون بلفظ صريح الطلاق أو كنايته أو نيته. لفظ صريح الطلاق كأن يكون طلقتها طلقة بعوض تدفعه ويحدد العوض، أو كناية الطلاق كما سيأتي معنا لما يقول مثلا الحقي بأهلك بعوض ويذكر العوض، أو ينوي بذلك الطلاق، فحينئذ يعتبر ويعتد في الطلاق. لكن هل يكون طلاقا رجعيا؟ لا، يكون طلاقا بائنا لكنه بينونة صغرى لا بينونة كبرى، بمعنى أنه ما دام أنه لم يستكمل عدد الطلاق فإنه يملك العقد عليها في العدة، لكن لا يملك المراجعة بلا عقد جديد. الحالة الثانية إذا خلا من ذلك، لم يقع لا بلفظ الطلاق ولا كنايته ولا قصده، وإنما وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الافتداء، أو وقع بألفاظ الكناية، لأن ألفاظ الخلع قد تكون ألفاظ صريحة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وقد تكون ألفاظ كناية. فإذا وقع الخلع بألفاظ الصريحة أو ألفاظ الكناية ولم يقع بلفظ الطلاق ولا كنايته ولا نية الطلاق، فإنه لا يحتسب في عدد الطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. فإن قلت: وما الدليل على أن الخلع في هذه الحالة لا ينقص أو لا ينقص عدد الطلاق؟ فالجواب هو أن الله تبارك وتعالى قال: الطلاق مرتان، فإن طلقها أن الله تبارك وتعالى قال: الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره، عفوا، قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هذا خلع وقع بعد طلقتين، صح؟ ثم قال في الآية بعدها: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ووجه الدلالة من الآية أن الخلع لو كان محتسبا لكانت البينونة الكبرى واقعة به، فدلت الآية على أنه ليس بمحتسب. هذا هو المذهب. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق بأي لفظ وقع، لكن المذهب هو كما ذكرنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. يعني لو أنه، يعني الزوج، واجه بالمعتدة من خلع وطلقها، يعني المعتدة من خلع زوجة التي خالعها وهي في عدة الخلع، سواء كان بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق، يعني سواء اعتبر من عدد الطلاق أو لم يعتبر، ثم واجهها بطلاق، فإن هذا الطلاق لا يعتد به. وليس كما لو طلق زوجة رجعية طلقة ثانية. لماذا؟ لأن الزوج في هذه العدة، عدة الخلع، لا يملك البضع، لأنه لا يملك العقد عليها إلا بعقد جديد، وبناء على ذلك فإن طلاقه لها بمنزلة طلاقه للأجنبية الذي لا عبرة به ولا يعتد به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح شرط الرجعة، ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني لا يصح اشتراط الرجعة في الخلع. الخلع لا يقبل شرط الخيار. ولهذا لو شرط الرجعة في الخلع أو شرط الخيار في الخلع فإن الشرط لا يصح والخلع صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خلعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. سبق معنا أن العوض لا بد أن يكون، أن الخلع لا بد فيه من عوض، وأن العوض لا بد أن يكون مالا مما يصح ثمنا أو أجرة. وبناء على ذلك فإذا خلعها بغير عوض أو كان العوض محرما فإن الخلع لا يصح. لماذا؟ لأن فسخ النكاح لا يكون إلا بالطلاق أو بالخلع الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة، أو بالفسخ الذي سبق معنا بمبرر شرعي، الفسخ لعيب أو ما شابه ذلك. أما فسخ النكاح لغير هذه الأمور فإنه لا يملكه الزوج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني لو أن المرأة سألت الزوج طلاقها فطلقها لسؤالها، هل يكون ذلك الطلاق الذي لم يصاحبه عوض هل يكون خلعا تجري عليه أحكام الخلع؟ إذا سألته أن يطلقها فطلقها بغير عوض كان ذلك طلاقا له أحكام الطلاق، بما أنه وقع بلفظ الطلاق أو نيته، فإذا كان الطلقة الأولى أو الثانية فإنه يكون طلاق رجعي. ثم قال رحمه الله: وما صح مهرا صح الخلع به. وما صح مهرا صح الخلع به، وتقدم معنا أن الضابط الذي يصح مهرا هو ما صح ثمنا أو أجرة، والضابط في ذلك أن الخلع لا يصح إلا بالمال، والمال هو ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة، وهو الذي يصح ثمنا في البيع أو أجرة في عقد الإجارة. نعم. ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دارهم أو متاع أو على عبد صح، ولهما مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره بأكثر مما أعطاها. قوله وما صح مهرا صح الخلع به يفيد أن ما صح مهرا يصح الخلع به دون تحديد لأدناه ولا أكثره، دون تحديد الأدنى ولا الأكثر، حتى ولو كان أكثر من المهر، لعوم قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا يفيد العموم، فيما يفيد الذي افتدت به، وهذه من صيغ العموم، فأيا كان الذي افتدت به من المال صح. لكن قال المؤلف رحمه الله: يكره بأكثر مما أعطاها. يكره أن يكون الخلع عوض الخلع أكثر من المهر الذي بذله الزوج لزوجته. والدليل على الكراهة هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن ابن ماجه في قصة جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، في قصة خلعها جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزداد، يعني ترد الحديقة التي أعطاها إياها مهرا ولا تزيد عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، يعني لو أن الحامل خالعت زوجها على أن يكون عوض الخلع هو نفقتها مدة الحمل، لأنه لو طلقها وجب عليه أن ينفق عليها مدة الحمل، فلو أنها خالعته مقابل هذه النفقة صح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح بالمجهول، يعني يصح أن يكون عوض الخلع مجهولا، كما تصح الوصية بالمجهول بناء على أن الخلع ليس عوضا ماليا محضا، وأيضا لأنه من قبل الإسقاط، والإسقاط يتسامح فيه أكثر من الإيجاب، يعني ابتداء إيجاب الحقوق يلاحظ فيه في انتفاء الغرر أكثر مما يلاحظ في الإسقاط. قال: فإن خالعته على حمل شجرتها، هذه مسائل فرعها المؤلف رحمه الله تعالى على صحة الخلع بمجهول. قال: فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو في بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح. كل هذه صور لعوض مجهول يصح أن يكون عوضا في الخلع. طيب، بناء على ذلك لو تبين عدم الحمل والمتاع والعبد فما يكون العوض الذي يأخذه الرجل؟ قال المؤلف رحمه الله: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه. لو أنها خالعته مثلا على سيارتها فتبين أنه لا سيارة لها كان له أقل ما يقع عليه مسمى السيارة، وقل مثل ذلك في البيت أو نحوه من الأموال. قال: وما عدم الدراهم ثلاثة. لماذا قيدها بثلاثة؟ لو أنها قالت: الخلع ما في بيتي من الدراهم أو ما في بيتي من الريالات أو الدولارات أو ما شابه ذلك، قال له ثلاثة. لماذا؟ بناء على أن أقل الجمع هو ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعليق الطلاق والخلع. والأصل عند الحنابلة عدم صحة التعليق، فالأصل عدم صحة التعليق في العقود، فلا يقع البيع المعلق ولا الإجارة المعلقة ولا النكاح المعلق، إلا أنهم يوقعون التعليق، وكذلك ولا الوقف المعلق ولا أشياء كثيرة في التعليق في العقود، إلا أنهم يصححون التعليق في الطلاق والخلع، لأنها ليست عقد وإنما فسخ لعقد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، كل هذه من صيغ التعليق. قال: طلقت بعطيته وإن تراخى، لأن المعلق لا يقع حكمه إلا إذا وقع ما علق عليه. قال: وإن قال تخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. ذكر فيما سبق تعليق الطلاق، وهنا ذكر تعليق الخلع. فإذا قالت اخلعني بألف أو على ألف أو لك ألف إن خلعتني ففعل بانت، يعني وقع الخلع بائنا بناء على أن الخلع بينونة صغرى، واستحق الألف. قال: وعكسه بعكسه، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. لو أنها قالت طلقني طلقة واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق كم؟ استحق الألف، لأنه حقق لها ما طلبت وزيادة، فيكون قد حقق لها ما علقت عليه الألف، ويقع هذا خلعا لأن الطلاق بعوض خلع. وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. عكسه بعكسه، لو أنها قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها طلقة واحدة أو ثنتين لم يستحق الألف، لم يستحق الألف، لأن ما علقت عليه لم يقع. إلا في واحدة بقيت، يعني بقيت من الثلاث، لو أنها لم يتبقى لها إلا طلقة واحدة من الثلاث فطلقها طلقة واحدة فإنه يستحق الألف، لأن ما علق عليه قد حصل، هو حصل منه مجموع الطلاق الثلاث. نعم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الأب دون سائر الأولياء، لأنه سبق معنا أن الأب ووصي في النكاح دون سائر الأولياء يملك تزويج الصغير، فربما ظن من كونه يملك تزويج الصغير أنه يملك التطليق أو يملك الخلع، أما غير من الأولياء فظاهر أنهم لا يملكون ذلك، لأنهم أصلا لا يملكون تزويج الصغير فكيف يخلعون ولا يملكون فكيف يخلعون. نعم. أما الأب فقال المؤلف ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، لا الخلع حتى وإن أخذ عوضا له ولا طلاقها. لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، جاء هذا الحديث عند ابن ماجه رحمه الله وغيره، وهو يفيد أن الطلاق لا يصح إلا من الزوج، وكذلك الخلع. قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. لماذا؟ ليس للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأن هذا الخلع ليس فيه مصلحة لها، لأن فيه تفويت لشيء من مالها، والأب ونحوه من الأولياء لا يملكون التصرف في المال إلا للمصلحة. وقد سبق معنا أن بذل العوض في الخلع لا يصح إلا من يصح تبرعه، والأب هل يصح تبرعه من مال ابنه؟ لا يصح. فبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وفهمنا من ذلك أنه إذا بذل المال من عنده هو فإن الخلع يصح إذا كان فيه مصلحة. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، أي أن الخلع لا يسقط الحقوق الزوجية الثابتة للمرأة، فكونه خالعها بشيء من مالها وبدت له شيء من المال لا يعني أنها لا تملك مطالبته بشيء من الحقوق التي ثبتت لها من قبل الخلع ولم تأخذها كالنفقة وما شابه ذلك. نعم. قال وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. إذا علق طلاقها بصفة كأن يقول إن دخلت الدار أو خرجت من الدار أو ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، ثم أبانها يعني ثم طلقها وبانت منه، يعني طلقها طلقة واحدة مثلا أو خالعها، فلما بانت منه البينونة الصغرى وجدت هذه الصفة، ثم نكحها أي عقد عليها عقدا آخر بعد وجود الصفة، فوجدت الصفة مرة أخرى بعده بعد النكاح طلقت. قال كعتق وإلا فلا، لئلا يظن شخص أنه لما علق الطلاق على فعل أمر وقد فعلته مرة واحدة في حال لا يصح فيه التطليق أن هذا الفعل لمرة واحدة مسقط للتعليق، يعني هو لو أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم خالعها دون أن يكون الخلع حيلة، ثم دخلت الدار ثم خرجت ثم عقد عليها ولم تدخل الدار بعدها، هل يقع طلاق؟ لم يقع طلاق، لأنه لم يقع ما علق عليه حال الزواج. لكن لو أنها كررت فعل الأمر الذي علق عليه بعد الزواج هل يقع طلاق؟ نعم. ما نقول إنه بما أنه طلق بأنه وقع مرة سابقة لا يقع مرة لاحقة، بل يقع قال كعتق يعني كحال أو كحكم الخلع. وإلا فلا يعني أنه إذا لم يتكرر كما سبق قبل قليل، إذا لم يتكرر بعد النكاح الجديد العقد الجديد فإنه لا يقع بناء على أنه لم يقع موجب الطلاق في حال النكاح. وآخر مسألة أختم بها فيما يتعلق بالخلع وهي مسألة أشرنا إليها قبل قليل، وهو أن الخلع لا يصح إذا وقع لحيلة، ويمكن هذه المسألة أن تلحق بالحالات التي ذكرنا فيها أن الخلع لا يصح. نحن ذكرنا أن الخلع إما أن يكون مباح أو مكروه أو محرم لا يصح. فمن الحالات التي لا يصح فيها الخلع إذا وقع الطلاق لحيلة، إذا وقع الخلع لحيلة. كيف ذلك؟ قد يعلق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء ثم يرغب أن تفعل هذا الشيء ولا يرغب في طلاقها، فيحتالان على ذلك بأن تخالعه بعوض وتفعل هذا الشيء ثم يبتدئ نكاحها بعقد جديد، فتكون قد فعلت ما علق عليه وهي في غير عصمته، وتظن بذلك أنه لا شيء. نعم الطلاق الأصل أنه لا يقع، لكننا نقول بأن هذا الخلع الذي إنما حمل عليه الحيلة لم يصح، فكأنه لم يقع، فيحرم الخلع حيلة ولا يصح. وبيانه كما تقدم، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.